نسبة قليلة جدا، يعني بعد مرور شهر من الجواز 10% احمل. يعني مش كل واحدة لازم تحمل فوق شهر من الجواز، يعني زميلتها حملت، خبرتها حملت أول شهر، دي من العشرة، هي مش من العشرة، استني شوية، ثالث شهر في الجواز بيوصل نسبة الحمل 30-40%. ثالث شهر في الجواز بتوصل كام؟ أقول لك 30-40%، نسبة حلوة، مش كده معظمهم بيقول لك الشهر الكام؟ ثالث. شوف بقى نزود نزود لغاية بنوصل للشهر ال 12 في الجواز، اللي هو أول سنة. طلعت إن نسبة الحمل من 85-90%. بدون تدخل دكتور، يعني كل ما تزيد فرصة فترة الجواز كل ما تزيد فرصة الحمل. طب احنا كده كام ما حلوش بعد مرور سنة؟ الكلام بتاعي 10-15 اهو، ده بقى الانستنس اوف انفيرتيلتي من 10-15%. يبقى ما حد يسألك ايه الانستنس اوف انفيرتيلتي؟ تقول له ايه؟ 10-15% بعد مرور ايه؟ سنة. دليل على الكلام ده دايما اسأل اي واحدة الجواز الجديد ايه اخبار الدورة معاك؟ يقول لك انا لخبطت، ده وش الجواز وحش. ليه؟ اول ما بتتجوز حاجه سايكولوجيكال جديده عليك، هتلاقي الدوره اتبطل اتاخر، فهتلاقي لخبطه عادي، لسه ما خدوش على الاوفيليشن بيضاع. فعشان كده هو كان مستني فتره بس ياخدوا على بعض ويحصل حمل. تخيل بدون تدخل دكتور، نختار الدكتور ما عندوش ضمير بقى، وده كتير. واحده جايت له في الشهر الثالث، اشمعنى الثالث؟ هتعرف. دايما الستات بيقول لك في في الشهر الثالث، الشهر الاولاني شهر العسل. ده ما بيفكروش في اي حاجه غير نفوذ الحقوق، خلاص؟ الشهر الثاني تقول لك ان شاء الله ما هنحمل بقى خلاص. الثالث تركز، يجي هما بيركزوا تلاقي حماتها وحماته يضربوا كلمتين كده. دي حاجه جايه في السكه. هتلاقوا بطش كده لا. طب ما تروح الدكتور، يعني هما دايما يقول لك تاني شهر الثالث، وهي عايزه تخرج من عيله حامل، ها؟ يعني هي جايه انا تخرج حامل. فانت افترض ان انت ما عندكش ضمير هتعمل ايه؟ روح ادعوا الارض وتعالوا، ده ما بيحصل غير في مصر. نعمل اندكشن ونعطل الحمل واحنا بنكسب اهو ومناظير. فالصح لما يجي لك عيانه لازم تاجل الفحص بتاعها كام؟ سنه. هتجي لك الاثنين، ازاي اقنعهم بقى؟ اقنعهم بنفس الاسلوب ده. حضرتك عملنا احصائيات لقينا ان كل ما تزيد فرصه الفتره بتاعت الجواز كل ما تزيد فرصه ايه؟ الحمل. والارقام اهي. انا مش عايز اشتغل، اصل تروح للدكتور اللي جنبي اللي عايز يسرق. حضرتك انا مش عايز، انا بس بقول لك استنوا سنه، تدخل دكتور ممكن يعطل ايه؟ الحمل. يبقى طلعنا كده ان الانسنت اوف انفيرتيلتي كام بقى؟ 10-15. وسؤاله الشفوي اشمعنى الثلاث رد تقول له ايه؟ كاميوليتيف بريجنسي ريت، تدي له ارقام. اول شهر 10%، ثالث شهر من الجواز 30-40%، في الشهر ال 12 بيوصل 85-90% بدون تدخل دكتور. طب احنا عندنا كام نوع من الانفيرتيلتي؟ نوع الشيت الاولاني برايمري انفيرتيلتي على ايدك الشمال، الشيت الثاني سكندري. اهم شيت عندنا في اخر سنه هركز عليه هو ده برايمري لا سكندري. برايمري بيبقى عامل ازاي؟ اهو دي حظها وحش شويه، ما شافتش حمل. عارف يعني ما شافتش حمل؟ ما شافتش ولا حمل، حظها وحش جدا. دي بقى طماعه، جابت البنت وعايزه الولد، جابت ثلاث بنات وعايزه الولد، جابت 10 ولاد وعايزه البنت. يعني قصدي اقول عندها عيال بس عايزه اكتر. دي حظها وحش طبعا ونفسيتها على الاخر، اللي هي الفرمان دي احلى افضل شيء. يعني هم يخيروني بين برايمري وسكند اختار مين؟ ما عندهاش عيال، ما فيش مسؤوليه كده، هتلاقي الشيء بيخلص منك خلوخ. ايه بقى البرايمري انفيرتيلتي؟ نكتب الديفينيشن. كونسبشن، كونسبشن تحت الرسمه، هاز نيفر بين اوكر. يبقى تكتب لي تحت الرسمه يعني ايه كلمه برايمري انفيرتيلتي؟ كونسبشن هاز نيفر بين اوكر، ما حصلش حمل خالص. حمل، تعالوا الست دي بقى، دي حملت وولدت قبل كده مره او اثنين او ثلاثه بس عايزه عيال. امتى يعدي بعد الولاده اللي فاتت عشان اقول سكندري؟ افتكر كده، سكندري 2 years after previous pregnancy. تاني افتكر كده، سكندري 2 years يعني عدى قد ايه بعد الولاده اللي فاتت؟ سنتين. السؤال اشمعنى سنتين؟ يعني انت قايل الديفينيشن يعدي كام؟ سنة. منين بتقول لي سنتين في الحالة دي؟ انتوا عارفين طبعا أي واحدة بتولد بترضع. الرضاعة بتعمل إيه في الأوفيليشن؟ بتطلع هرمون اسمه برولاكتين ويهبط الأوفيليشن. ففي سنة فور لاكتيشن أن أوفيليشن، وأنت هترد عليه كده ليه سنتين يا ابني؟ قول له 1 year فور لاكتيشنال أن أوفيليشن. ده الرضاعة. ففي ناس بيرضعوا سنتين بس ده قليل قوي لان السنين بيفضل تطلع، خلاص؟ فاحنا دايما لما بيجي يرضعوا بيرضعوا كام؟ سنه. عين بقى الحته دي وادخل على ايه الفيرتيلتي. احنا قلنا يعني ايه الفيرتيلتي تاني اشيء مهم فيلير اوف كونسبشن بعد ما عدى قد ايه سنه اوف بريفير اوف سنه اوف كونتينوس مارتال لايف يعني جزء قاعد معاك without use of contraception. Primary conception has never been occurred. Secondary حصل بس عدى قد ايه تاني secondary 2 years. Secondary 2 years بعد previous pregnancy. طب يعني ايه كلمة sterility بقى؟ كلمة عقيمة عقم خلاص؟ يقول له احنا في عقيمة مفيش امل موجود عندنا في مصر يعني بس البلاد بره مفيش sterility خالص. ليه بقى؟ نفترض واحدة ما عندهاش يوترس بلاد اللي عندها تحمل ازاي؟ خلاص ربنا اراد انت ما عندكش يوترس بره ما عندهمش اي مشاكل كلهم اخوات يعني تاخد الاوبا وبتاع وتحط لها في اليوترس بتاعها ثانيه دي اسمها الام الحاضنه وتجيب لها البيبي ويكبر وتديها لها وتاخد فلوس يعني اسمها ناخد على الاسم ده سرجيت ماذر اسمها كده سرجيت ماذر الام الحاضنه اس يو دبل ار سرجيت اس يو دبل ار او جي اي تي سرجيت ماذر حرام ده ما اعتبرش البيبي بتاعها ده في حاجه ثانيه انا ايه رايك ربنا ما عملهاش اوفرس زميلتها تبرد خلاص اديها او اسمها اوفن دونر ايه المشكله اخوان بعت له الدوله اوفن دونر وده حرام برضه تديها الاوفا ونلقحها ونحطها على الدور طب ما عندهاش الاثنين كله من بره بقى خلاص ده ناقص الزوج كمان خلاص يعني اليوترس من بره والاوفا من بره ما تشتري واحده يبقى احنا عندنا الكلام ده لسه عندنا في مصر يبقى ده حد سألك هل الاستريلتي موجوده الاجابه؟ استريلتي معناها ايه بقى؟ conception has never been occurred due to incurable cause. conception has never been occurred due to incurable cause. يعني ايه كلمه incurable؟ في اماكن هنا في ثلاث اماكن خليهم يعدوا. incurable يعني ايه؟ ملوش حل بس احنا عندنا في بلاد بره حرام زي ما قلنا. قلنا surrogate mother حرام illegal اوفن دولار حرام ان واحده تسلف واحده الاوفر كلها مفيش مشاكل احنا اخوات. يبقى احنا عندنا سريلتي هل موجوده في مصر؟ absent uterus او absent ايه؟ اوفرس. تقلب لي الصفحه الصفحه اللي بعديها بالعرض هنشوف ازاي يحصل حمل الاول وبعد كده نمنعه. يبقى هجي لي على الصفحه الثانيه الورقه دي هشرحها مره تاني مش عارف كلام صفحه اللي داخل صفحه 31 ده يوترس اهو ودي تيوب ودي فاجينا وده الاوفر. اسمعوا بقى قصه الحمل دي وندمرها يطلع اسباب الانفرتيلتي مش عايز كلام. اوفر طلعت من الاوفر ده اللي بيحصل. نفترض الاوفر ده اللي اشتغل الشهر ده اوفر طلعت من الاوفر ووقعت في البريتوني. فعندكم اعتقاد دايما ان مين مستني الاوفر ياخدها؟ الكيو اول ما تطلع تروح واخدها. الكلام ده غلط. طلع ان الاوفر بتقع في البريتون وتتمشى لغايه الكيو. ازاي تتمشى؟ معناها انه طايق. طلع ان في فلويد ربنا حاطه في البريتون اسمه سيرس فلويد بيتحرك زي موج البحر كده هدوء كرنت فلو يزق الاوفر يوصلها للتيوب. يعني في مسافه هي ما توصلش. يعني المسافه دي ممكن يحصل فيها اديشن. يبقى انا الاوفر وقعت في البريتون اتحركت بحاجه اسمها قلتها كرنت فلو. يعني الفلويد اللي ببطنها ابتدى يزق الاوفر ناحيه التيوب. المهم الاوفر وصلت التيوب قعدت في انهي جزء؟ اوتر وان ثيرد مستنيه مين؟ السبيرم. يبقى الاوفر بتستنى السبيرم في انهي جزء؟ اوتر وان ثيرد. طلع ان الاوفر بتموت خلال قد ايه اذا ما جاش السبيرم؟ يعني افترض قعدت يوم يوم طلعت ان ماكسيمم 48 اورز ما جاش الله يرحمها هي كده هم يومين خلاص ما جاش تموت. يبقى الاوفر بتستنى السبيرم قد ايه؟ 48 اورز. حصل النهارده انتركورس اهو ملايين من السبيرم وبيجروا بقى اقوى واحد فيهم وصل. عشان كده بقول لك احلى اوفر احلى سبيرم. ليه بقى؟ ربنا بيختار من كل 20 واحد وبيختار من ملايين واحد عشان يطلع بيبي ما فيهوش كونجنتال انومالي، يعني دي حاجه كويس. فالسبرم ده لقح الاوفم عمل فيرتلايزيشن فطلع حاجه اسمها زايجوت. الزايجوت بيبقى شكله عامل ايه؟ اهم لاير فيه البرانيه اكتب لي عليها زونه بيلوسيدا اسمها كده. يبقى حصل زايجوت اسمه زونه عليه لاير اسمها زونه بيلوسيدا. طلعت ان الزونه بيلوسيدا دي عامله زي السيراميك بالطفره. اول ما السيليا تعمل كده تلاقي الزايجوت ده بيمايجريت التيوب رايح لمين؟ بياخد كام يوم؟ ثلاث ايام. إذا حد سألك المسافة بين الأوتر وان ثيرد واليوترس كام يوم؟ ثلاثة، ده النورمال. وصل سيادته فين بقى؟ إزاي بقى؟ الترانكل يفقد الزونة في اللوسي ده، تقع. ليه؟ لأن إذا فضلت هيحصل إيه في الزايجوت؟ هيخرج. تفقد الزونة في اللوسي ويطلع له الصوابع، الصوابع دي اسمها بالنايل. أهي. ويروح راشق في الإندوميتريوم ويكمل بقى. دي يسموها إمبلانتيشن. يبقى دي فيرتلايزيشن. ده اسمه انفلانتيشن. هعيد القصه تاني هدمرها بعد شويه اطلع اسباب الانفلانتيشن. احنا قلنا الاوفم اللي فاتوا حاجه هو بعيدها الاوفم وقع فين قلنا؟ في البريتون. بيتحرك بحاجه اسمها كرنت فلو. يتزق الاوفم للتيوب يقعد في انهي جزء من التيوب قلنا؟ اوتر وان ثيرد. مستنيه مين؟ السبيرم. لحد سالك الوقت بتاعه قد ايه وممكن تموت؟ هي 48 ساعه. طب العكس ايه رايكم السبيرم وصل الاول؟ السؤال بيتسال كده السبيرم وصل وما لقاهاش يموت خلال قد ايه؟ وعلى فكره بيقعد ثلاث ايام 72 ساعه. يبقى السبيرم اللي وصل الاول استناها ثلاث ايام، هي اللي وصلت الاول تستناه كام؟ يومين. المهم اتقابلوا بعد ما حصل انتربورت وطلع احلى سبيرم، عملوا حاجه اسمها ايه؟ الزايجوت بينقسم طول ما هو ماشي. الزايجوت ده عليه لير مهمه اسمها زونه في اللوسيا. تفقد اول ما يوصل للترانكل خلال كام يوم؟ ثلاثة. أول ما يوصل يطلع باللايف ويرشق في مين زي ما اتفقنا؟ في الانتوميتر ويحصل كلمة اسمها انفلانتيشن. تعالوا بقى ندمر. أما يجي لك واحد ومراته في العيادة تفتكر تبتدي بيه هو ولا هي؟ هو. هو مش استئصال، أصل هو بيفتكر استئصال أول ما يجي لك. يقول لك اشمعنى أنا عشان زي بعض يعني؟ لا. أنا ببتدي هو وهبتدي بيه هو مش استئصال. طلع إن أول فاكتور في الفيرتيليتي أهو رقم واحد مكتوب عندك مين فاكتور. اكتب لي كام في المية؟ 40% واكتب تحريمي. يبقى أول فاكتور أوف انفيرتيلتي رقم واحد ميل فاكتور ونسبته كام في المية؟ 40. عارف ليه الراجل السبب؟ ميل يعني. أولاً 40% من الأسباب هو. ليه تحليل هتعرفوه المرة الجاية اسمه تحليل السائل المنوي، شوية سيمن كده ونحلله، هل ده انفيرتيلتي؟ لا، يدينا السيمن، نعمل يدينا السيمن خلاص ونحلله. بعد ما نحلل السيمن نشوف لقينا فيه ابنورماليتي، نروح نعمل ايه بقى؟ ما نلاقي ابنورماليتي اديله فيتامينات يبقى زي الفل والموضوع يخلص. في بعض الستات بتجي لك العياده كلمتها تقول لك كده، تقول لك كده، جوزي بيقول انا كده، مش حاجه. انا كده وانا واثق من نفسي روح انت. اعمل ايه؟ جيبي لي جوزك خلاص؟ قول له الدكتور عايز يتكلم معاك، يجي لي بقى. حضرتك مش عايزين تحمله بقى ويخلص الموضوع ده؟ تقول لك اه. طيب حضرتك انا هبعتك لواحد كبير في القصر ده عشان ما يدفعش. اديله شويه سيمن وامشي خلاص. الراجل ده اولا هياخد السيمن، اذا لقى في حاجه هتاخد فيتامينات تبقى تزفوه وتخلص. وانت مسؤول عن كام في الميه من الحالات؟ 40%. يقول لك خلاص وعلاجك سهل وفيه ما فيهوش مشاكل. نفترض ان الراجل راح خد السيمن وطلع نورمال، يبقى العيب في مين؟ فيها. هتشوفوا ليه مش هبتدي مع الفيميل دلوقتي. تعالوا نمسك بقى الفيميل حته حته. الفيميل من اول هنا لغايه هنا مكتوب عندك توب اللاتيني ده فيميل فاكتور اوف انفيرتيلتي. شوف بقى حته حته فيه. الفيميل فاكتور اوف انفيرتيلتي نمسك ده الاول. ايه؟ اوفيريان فاكتور. يعني الاوفا ما طلعتش. ده اول فاكتور فيها؟ اوفيريان فاكتور بتدي 30% تحريم. يبقى اول فاكتور في فيميل الاوفري. اوفيريان فاكتور بين قوسين ايه؟ تحريم. كم في المية قلت؟ الميل كام احفظ؟ 40. الاوفاليان فاكتور كام؟ 30. نيجي بعد كده، ايه رايك الاوفا خلاص؟ بس وهي معديه في البريتون لقت ادهيجن، هل هتوصل؟ يبقى تاني فاكتور بي بريتونيال فاكتور. وده بين قوسين ادهيجن، ملوش لينفر. يبقى البريتونيال فاكتور سببه أديل بأول فاكتور أوفيريوم قلنا كام؟ 30. ثاني فاكتور بريتونيال وده بين قوسين أديل. طب إيه رأيك بقى؟ الأوفا نزلت، وبعد ما نزلت الأوفا قعدت ماشية في البريتون عادي. الأوفا وقعت في البريتون وابتدت تتمشى وصلت مين اتفقنا؟ للتيوب. ايه رايك التيوب مسدوده؟ هل يحصل حمل؟ يبقى سي تيوب الفاكتور اوف انفرتيلتي، واكتب لي 20% تحريم. يبقى ثالث فاكتور تيوب الفاكتور كام في الميه؟ 20% كده. ثلاثه فاكتور تحريم. احفظ مين فاكتور كام؟ 40. وفاريان فاكتور كام؟ 30. تيوب الفاكتور كام؟ 20. نكمل. الاوفا نزلت وقعدت مستنيه الباشا اللي هو مين؟ السبرم. اللي حصل النهارده انت الكورس، فالسبرم وهي طالعه في الفاجينا مات. اصل الفاجينا كان فيها اسيدتي يعني فيها انفكشن، يبقى ده الفاكتور اللي هو دي فاجينا الفاكتور، وده مش تحريم ده انفكشن، يعني عندها التهابات موتت السبرم فين؟ في الفاجينا. طب ايه رايك بقى؟ ما ماتتش وهي طالعه ماتت في مين ده بقى؟ سيرفايكال كمان. فيقول لك الفاكتور اي سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيلتي. اكتب تحليل تاني مره، سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيلتي بيقتل السبيرمز. ما ماتوش ومشوا ومشوا ومشوا وراح لقاح، وهم راجعين جه يمسك ما لقاش اندوميتر كويس، هيحصلوا ايه؟ هيقع. اخر فاكتور اف اللي هو يوتراين فاكتور اوف انفيرتيلتي تحليل. ما كان عندي كام فاكتور اوف انفيرتيلتي في الفيميل؟ 6. لا بقى ده انا ابتدي بالراجل، يعني هبتدي بالراجل بقى خلاص. الراجل تحليل واحد واكتشف كام في الميه؟ 40. شوف بقى الست كام فاكتور؟ اوفاريان فاكتور، بريتونيان فاكتور، تيوبال فاكتور، فاجينال فاكتور، سيرفايكال فاكتور، يوتراين فاكتور. ابتدي بيه. طب ده هي اذا خلصت الاوفاريان هبص على البريتونيال، خلصت البريتونيال ابص على عيش بقى معاها. يبقى انا بصيت على الراجل الاول ثم الست. السؤال اللي بعده، نفترض الراجل سليم، نفترض الست سليمة، يبقى عرفت مين؟ اكيد مش دكتور بس مين؟ في العلاقة اللي بينهم اللي هي رقم ثلاثة، اكتب لي سيكشوال ديسفانكشن. سيكشوال ديسفانكشن يبقى رقم ثلاثة باللاتيني، العلاقة اللي بينهم فيها مشاكل، بس انا شيء هل في مشاكل بينك وبين جوزك؟ كويس، خلاص لأكثر من كده ممكن تضربه. سيكشوال ديسفانكشن، ايه بقى السيكشوال ديسفانكشن؟ اسماء عليك بس دلوقتي، في اخر السنة هتعرفوهم. أول حاجة ديسفارونيا، أسماء فقط. يعني إيه كلمة ديسفارونيا؟ ديس يعني بين، فارونيا يعني انتركورس، يبقى إيه؟ وجع أثناء الانتركورس، اسمها ديسفارونيا، أديت النحة. حاجة تانية، أكتبها هنا، فاجاينيزمس. إيه الفاجاينيزمس؟ فاجاينا وفيها سبازم. اهي فاجاينيزمس. اما يبقى في سباز من الفاجاينا كل ما يجي يعمل انتركورس، كل ما يقرب روح قفل رجليه، كل ما يقرب روح قفل. طب ما خلاص هيحصل حمل ازاي؟ دي سايكولوجيكال اسمها فاجاينيزمس. فاجاينيزمس. حاجه ثالثه فريجيديتي. يعني ايه كلمه فريجيديتي؟ والله فريجيديتي ديت مش طريقه، تقول لك مش هو ده اللي انا اتجوزه. ده احمر. مش هو ده، مش ده الشكل، انا كنت متجوز بشكل ثاني خالص. هي متخيله كده، ده اسمه لوس اوف سيكشوال ديزاير، مش طيب وتطم، اسمها فريجيديتي. اخر حاجه بقى حاجه اسمها افلافيوم، افلافيوم سيمينيز. هبقى لك افلافيوم دي افلوكس، افلافيوم جايه من افلوكس، اي دبل اف ال يو، اي دبل اف ال يو في اي يو ان، افلافيوم. طب سيمينيز، سيمين سيمينيز اخرها ان اي اس سيمينيز. بص الفلاورنس سيمينيز في الست، في ست كده بعد ما تحصل انتركورس الفاجينا بتاعتها تروح تكونتراكت تروح مخرجه كل السيمين. طب حاسس الحمل؟ يعني افلكس اوف سيمين افتر انتركورس، مش حاسس؟ يبقى هم اسمائهم عليك فقط، دلوقتي ما ناخدهم بالتفصيل. اول واحده اسمها ايه؟ ديسبارونيا. ثاني واحده فاجاينيزمس. ثالث واحده فريجيديتي. اخر واحده اسمها غريب بس لازم ناخدها، ممكن تيجي افلافيوم سيمينيز. ايه رايك بقى؟ الراجل سليم، ست سليمة، العلاقة اللي بينهم سليمة، يبقى لقيت ايه؟ الله أعلم بقى، ده اللي بيسموه رقم أربعة اسمه unexplained infertility. unexplained infertility نسبته كام؟ اكتب لي من 10 ل 15% ده كتاب الاسم. اونيك بترين الفيرتيليتي من 10 ل 15%. دكتور صبحي عبد العزيز يقول لك كل اسباب الاونيك خلاص السؤال طيب ايه اسباب الاونيك اللي كان يقول لك هتقول لي ولا ايه اسباب الاونيك ربنا عليهم خلاص انت في سببين اكتشفوهم ريسنتلي ومكتوبين في كتاب الاسم ده كفايه قوي عليا هنزوده ما نقولهاش في اول راوند السؤال ده اتسال ايه اسباب الاونيك هتروح قايل اندوميتريوزيس قلنا في الراوند الثاني ده بس يعني هناخد الموضوع ده اندوميتريوم في حته مش حتته اشمعنى بقى صعب اكتشافه مش اي دكتور يعرف يشوفه يعني في دكتور يبص بالمنظار كده مش شايف حاجه يقول له لا ركز ياخد باله يعني عشان صعب اكتشافه فبتقول اه ايه تاني حاجه ثانيه غير الاندوميتريوزيس انتي بوديز يعني ايميونولوجيكال يعني لازم تدور عليها في انتي بوديز في العيانه بتقتل السبيرمز لازم ادور عليها ليه معظم الدكاتره ما بيدوروش على الانتي بوديز يبقى السؤال ده بتسال هم سببين لقيله ايه الاندوميتريوزيس حضرتك عشان صعب اكتشافه وما نقدر تعرفه والانتي بوديز لازم اقعد ادور لازم اكون دكتور عندي معلومات وقاعد ادور في انتي بوديز قبل ما امسح كام فاكتور بقى اربعه اول فاكتور ميل كام 40% ثاني فاكتور في ميل عيش بقى 6 فاكتور الفاكتور الثاني سيكشوال ديسفانكشن اخر فاكتور انسبليند وده نسبته كام قلنا 10 ل 20 ده بقى اللي بنعمل فيه اطفال الانابيب اللي هتشوفوها والحقن اللي بيتكلم اسمعوا عليه ده الحاجات الجديده بتتعمل في انواع انسبليند انترفيل تعالوا بقى اول فاكتور عندنا مش هنخلصه طبعا هنبتدي الراجل ده ميل فاكتور اوف انترفيل الورقة اللي بعديها انتوا عندكم الاكسس بتاع الراجل ده الفترة الجاية هناخد ست هنقارن الاثنين بينهم ببعض طلع ان الراجل على ايديك الشمال الرسمة دي عنده برضه هايبو ايه ده؟ هايبو ثالامس يبقى الراجل عنده هايبو ثالامس والهايبو ثالامس في نيوكليا عاملة زي الارك كده اسمها اركويت نيوكليوس يبقى الهايبوثالامس في نيوكليس اسمها اركويت نيوكليس طلعت ان الاركويت نيوكليس دي هي اللي بتطلع هرمون اسمه جي ان ار اتش اسمه جونادوتروفين ريليزنج هرمون ده دلوقتي في فرق بين الست والراجل خالص الست برضه عندها هايبوثالامس وعندها اركويت نيوكليس وعندها كمان الهرمون ده بس في اختلاف دلوقتي الستات بيطلع فيها جي ان ار اتش هتعرفوا المره الجايه ايه فالس ويختفي وفالس ويختفي رجاله الخط ده اكتب جنبه تونيك ريليز يعني ايه كلمه تونيك يعني دلوقتي زي بكره زي بعده ثابت قسته في اي وقت يطلع جين ار اتش ثابت ما بيعلاش ولا بيقف عشان كده بس ده في دوره يبقى جين ده اول فرق جين ار اتش في الرجاله بيطلع ايه تونيك بيروح يشتغل على الجلاند اللي بعديها دي بيسموها الديفيتال فيها فصين الفص اللي قدامي ده اسمه انتيرو ديفيتال اللي مضلله ده اسمه فصين ماليش دعوه بالفصين انا عايز مين جي ان ار اتش بيطلع في الرجاله دي غريبه اف اتش وال اتش هتقول لي اف اتش فوليكل هو الراجل فيه فوليكل فوليكولا ستيميليتنج هرمون هو الراجل فيه الجسم الاكثر لوتيا لوتيلايزنج هرمون طلع ان الاساس الست ولا الراجل؟ ست ده الحصه دي راجل كل اللي جاي ستات خلاص يعني الاساس في الهرمون هي مين؟ الفيمين راحوا قالوا هنسيب الهرمونات باسمائها بس بدل ما تفسرها تقول ايه؟ اف اس اتش يعني ما تقولش ما تقولش فوليكولر في الراجل سيميليتنج هرمون لانه ما عندوش ايه اصلا فولي وما تقولش لوتينايزنج هرمون اما لو ليه ده بيطلع له هرمونين على طول ايه وايه ها اف اس اتش وال اتش بيشتغلوا على المصنع بتاع الراجل مصنع الراجل ده طب الفيمين اوفري المصنع ده طبعا بيطلع سبيرمز ادي بقى نعرف تركيب التست الاول ونرجع للرسمه الصفحه اللي بعديها ونرجع تاني تركيب التست اول رسمة عندك فوق ايه تركيب التست بتاعة الجنين المين بقول لك كله الاساس في مين عندنا الاول التست بتاعة المين تركيبها ازاي اذا انت خدت كاستكشن فيها هتلاقي عبارة عن دوائر اللي عندكم مرسومة تكتب لي الديولا ايه سيمينيفرس تيوبيول سيمي نفرا تيبيوت حوالي 20 دايره من دول الدوائر دي فيها تمثيلة الخلية دي، الخلية دي مهمة قوي، مطولة كده وبتأكل السبرمز دولت خدامين اسمهم سيرتولي سيرز، دولت خدامين عشان ينتجوا جوه السيمينيفرا تيبيولز سبرمز. يبقى دي سبرماتيدز. بين السيمينيفرا تيبيولز في ستروما، ستروما فيها خلايا خلايا دي بيسموها لايدج او ليدج سيلز. تاني تركيب التسس، ونرجع تاني للأكس. التسس بتتكون من دوائر اسمها سيمينيفرا تيبيولز، جواها خلايا مطولة اسمها سيرتولي سيلز، دي خدامين بياكلوا السبرم. السبرماتيدز دي ملوك جوه السيمينيفرا تيبيولز ملايين. بين السيمينيفرا تيبيولز في خلايا اسمها لايدج سيلز. نرجع بقى للأكس ورفقه قدام مش هنسحب، اكتبوا بس عليها البيانات. يبقى سيمينيفرا تيبيولز سيرتولي سيل سبرماتيد لايت. عايزين بقى نعرف اف اتش بيشتغل ايه على دي وال اتش بيشتغل ايه على ده. اف اتش اتش، خد حرف الاف ونبتدي بقى نشوف بيعمل ايه. اف اتش اتش بيعمل ايه بقى؟ بيشتغل على حاجه بالاف هناك، سيمينيفرا تيبيولز، بيعمل موضوع اسمه بحرف الاف سبرماتوجينيسيس، ويطلع في الاخر بحرف الاف ايه؟ سبيرمز او سبيرماتيد. يبقى كده سهل قوي. اف اتش اتش بيشتغل على السيمينيفرا تيبيولز، بيعمل سبرماتوجينيسيس ويطلع لك سبيرماتيد. بس في مشكله في دول ما عندهمش القدره ان هم يخرموا بيهم الاوفر، يعني بيبقوا بين قوسين كده اماتيور. يبقى السبيرماتيد دي بتبقى اماتيور، يعني اماتيور غير قادرين ان هم يخرموا مين الاوفر. حد يعرف بقى ايه الفرق بين ماتيور وايه ماتيور؟ في حاجه كده بيلبسها السبرم يقدر يخرم بيها الاوفا ممبرين، هتلاقيها في الصفحه اللي بعديها ونرجع تاني. شوف تركيب السبرم في الصفحه اللي بعديها ونرجع. تركيب السبرم ده الاماتيور اللي على ايد الشمال مرسوم عندك، هتلاقي عباره عن هيد وميد بيس وتيل. يبقى الاجزاء بتاعت السبرم ايه تاني؟ هيد ميد بيس وتيل. احنا عارفين التيل ليه طبعا؟ عشان ايه؟ حركه. طيب الميد بيس ليه؟ لو طلع ان ربنا حاطط في الميد بيس دي حاجه حلزونيه كده اسمها ميتوكوندريا. طب اكيد عرفتوا ليه بقى؟ طاقه انرجي. يبقى ليه ربنا حاطط ميتوكوندريا جوه الميد بيس يديله طاقه عشان يجري؟ جوه الهيد في نيوكليوس. يبقى تركيب السبرم ثلاث حتت، هيد ميد بيس وتيل، ناقص له حاجه بقى عشان يخرج اهي. تزودها على الرسم اللي بعديه ده، دي اسمها كاب. طيب لبيته العلم يخرج خلاص. الكاب دي فيها ايه بقى؟ فيها انزيمز كتير قوي اسمها اكروزين، اي سي ار او اس اي ان، اكروزين ده الانزيم. فعشان كده سموا الكاب ايه؟ اكروزومال كاب. عرفتوا بقى الماتيور؟ وانس لبسته العمة اللي هي الاكروزومال كاب عنده القدرة في ايه بقى؟ تنتج. يبقى الفرق بين اماتيور وماتيور الكاب. ليه سموه اكروزومال اللي حتى لبست؟ هتقول عشان الانزيم اللي جوه اسمه ايه؟ اكروزين. كده بقى خلصت شكل السبرم الماتيور. طب مين بقى اللي هيحول لي الاماتيور لماتيور؟ مين اللي هيلبسه العمة؟ هو ال ال اتش. هو ال اتش يكمل بقى؟ لو طلع السبرم خلاص. ال ال اتش حرف ال ال ال اتش بحرف ال ال بيشتغل على بحرف ال ال مين هنا؟ لايدج. يبقى بيشتغل على اللايدج سيلز، يبقى بيشتغل على الخلايا اللايدج علشان يعمل حاجه مش بحرف ال ال. ما مش كل حاجه تمشي تبع القانون يعني. حاجه اسمها تستوستيرون، يبقى هيطلع حاجه هرمون اسمه تستوستيرون. بيشتغل في التست يعمل حاجه، بيشتغل في الدم يعمل حاجه. يعني في فهمين كده، فهم على تحت ده لوكال يعني في الدم، فهم اللي ماشي كده ده سيستميك في الدم. لوكال يحول الاماتيور الى ماتيور، يعني لبسه ايه قلنا؟ كاب. دي كنا سميناها ايه؟ سبرماتو جينيسيس. خد بالك الاسم، امال دي هنسميها ايه؟ سبرميو جينيسيس. تغيير الشكل، يعني إذا جات لك في الامتحان what meant by spermatogenesis تكوين immature sperm. طيب إيه معنى spermatogenesis؟ تغيير في الشكل لبسته إلى كذا. يبقى spermatogenesis غير spermatogenesis. طلع لك mature. طب والتستوستيرون في الدم بيعمل إيه في الرجال؟ شنب ودقن، يعني بيعمل secondary sexual character of male. كده بقى خلصت اللي هو الايه الاكسس بتاع الميل اللي هو بيطلع السبرم بتاع العريق الشمال. اعيده بقى اخر مره وتركز، انت كده ركز بقى معايا عشان هم دمروا يطلع لي الازرق. احنا قلنا الهايبوثالامس في نيوكليس اسمها ايه؟ طلعت هرمون اسمه جي ار اتش بيطلع في الرجاله ايه؟ قلنا تونيك. بيشتغل على الجلاند دي يطلع هرمونين في نفس الوقت، اف اس اتش اللي اتش بدون تفسير، اف اس اتش بيشتغل على السيمينيفرس بيعمل سبرماتوجينيسيس يطلع سبرماتين، ال اتش بيشتغل على اللايدك تيلز يطلع لك هرمون اسمه تستوستيرون لوكالي يحول الجين ماتيور الى ماتيور. امال سيستميكالي يعمل سكندري سيكشوال كاركتر اوف مين. زودنا دي بتاخد وقت قد ايه؟ في علامه كده في الجنب على السبرماتوجينيسيس تكتب لي 90 يوم. يعني السبرماتوجينيسيس بتاخد كام يوم؟ 3 اشهر. 90 يوم ليه بقى السؤال ده؟ ركزوا بقى في السؤال اللي جاي. جالي راجل عملت له تحليل طلع ابنورمال واديته علاج، يوم ما عيد التحليل عيده بعد قد ايه؟ 3 شهور. ليه بقى؟ عشان اشوف السبرماتوجينيسيس الجديده. في دكاتره هنا يعملوا التحليل بعديه على طول بعد شهر يقول لك انا هشوف ما هي هتطلع هي هي. حتى في الاعلانات بتاع الميل دي اذا انت اتفرجت اعشاب وعيد بعد شهر هتلاقي تحسن فظيع. حتى الاعلان غلط، احنا دايما بيتعاد بعد قد ايه؟ قلنا 3 مانس. يعني كانوا بصوا بس قالوا بقى 3 اشهر كان الناس تصدق. يبقى 90 يوم يعني بعد كام شهر؟ 3 اشهر. بس طبعا ما تلاقوش الكريمات والكلام ده خالص، هو 3 اشهر وتعيد. وسيبك من الكلام ده، في ده منك 90 يوم. في بقى بعد الرسمه دي بقى السبرم طلع، عايزين نطلعها بره على الشارع مش هي موجوده في المصنع. الرسمه اليمين بقى ترانسبورت. انت عندك تستكلز موجوده في سكروتم، يبقى مصنع يمين اهو ومصنع شمال. السكروتم ليه ربنا حاطط التستكلز في السكروتم؟ لور بودي تمبرشر. ليه بقى؟ اصل السبرماتوجينيسيس محتاجه درجه حراره واطيه شويه. إذا ده كانت في بطن الميل ده هل هتشتغل؟ لا، يبقى عشان كده ربنا بيحطها فين؟ في سكروت. نطلع بقى بالدكت سيستم. هيد اوف ابيديدمس. الحلقة دي هيد، تيل اوف ابيديدمس. برضه الناحية التانية. هيد اوف ابيديدمس، تيل اوف ابيديدمس. يبقى دي هيد بتاعت الابيديدمس، وأدي تيل اوف ابيديدمس. يكمل. يسموه باز. باز ديفرنس. يعني الابيديدمس يوم ما يكمل بيصير اسمه فاز، في فاز يمين وفي فاز شمال. الفاز دي تمشي تمشي تمشي تتحد مع ده بتاعة البتانة دي اليوريترا. يبقى الفاز تتحد مع اليوريترا جوه جلاند. حد يعرفها بتاعة الراجل؟ بروستيت. يبقى بتتحد جوه جلاند اسمها، يبقى الفاز تتحد مع اليوريترا جوه جلاند اسمها ايه؟ ويطلع من الناحيه الثانيه ايشاكيولاتري داكت وتفتح على التيب اوف فينس. يبقى تاني عندك هيد اوف ابيديدمس، تيل اوف ابيديدمس، فاز يدخل يتحد مع اليوريترا جوه جلاند اسمها فرست، ويفتحوا في ايشاكيولاتري داكت للتيب اوف فينس. في جلاند مهمه جدا انا ما رسمتهاش اهي دي بارتنج ده سيمينال فيزيكال. خلاص الجلاند دي اسمها سيمينال فيزيكال. هقول لكم بقى هل السبرم بتطلع لوحدها كده خارجه كده ولا بتطلع في السيمين؟ السيمين ده جاي منين بقى؟ يعني اقول لك السيمين اللي بيطلع فيه السبرم جاي منين؟ 60% من السيمينال فيزيكال. واكتب الكلاين. يبقى 60% من السيمينال فيزيكال which is الكلاين. 20% من الابيديدمس اتيديك، 20% من كروستد اتيديك. تاني يبقى 60% من السيمينال فيزيكال الكلاين سيمين، 20% منه من الكروستد اتيديك، و20% من الابيديدمس اتيديك. يبقى النت ريزلت ايه؟ الكلاين 60% الكلاين. يعني ما حد يقول لك قول لي سيمين الكلاين ولا اتيديك هتقول ايه؟ الكلاين دليلك كل حوالي 60% بيطلع من السنه البيسكال الكلاين، 40% اسيدك، يبقى اللي يكسب مين؟ ابو حقيقي بيحب الالكلاين ميجي. حصل انتر كورسر اهو، ادي الفيميل اهي نايم على ظهرها، وادي السيرفكس كده اليوترس. اما حصل انتر كورس ايريكشن ايجاكيوليشن، وقع فيه من هنا الحته دي بيديها اسم التجمع اسمه سيمينال بول. يبقى الحته اللي اتجمع فيها السيمين في الفيميل في السير كورنس اسمها ايه؟ سيمينال بول. يطلع بقى منها مين؟ السبرم، بتروح تلقح الاوف. ده الفسيولوجي بتاع النيل. انا اذا فهمته حتى الاسباب بتطلع على طول. يبقى انا دلوقتي ضغط سيستم وطلع لي الحته اسمها سيمينال بول كده. انا هعيدها اخر مره واحط عليها الاسباب. خد بالك بقى، وانا بعيدها هزود معلومه واحده بس بسرعه كده، هتقولوا معايا؟ نعم. اثنين ابتدادهم اسمها اثنين، اه اثنينات كل حاجه، اثنين ابتدادهم اثنين باص، كل حاجه اثنين. هما الاثنين مع بعض يعني، اه هما الاثنين بيطلعوا شو، والبيزك اللي هما الاثنين بيطلعوا اشمعنى البيزك والبروت واحده بتطلع شو؟ ايه ده؟ هنعيد بقى اخر مره وتقولوا معايا بسرعه. الهايبوثالامس في نيوكليس اسمها اركوس، بتطلع هرمون اسمه جي لارج، بيطلع ايه؟ تونيك. بيشتغل على جلاند اسمها بيتري، يطلع هرمونين ايه وايه؟ اف اتش اتش وال اتش، من اسمه اف اتش اتش. سيمينيترا تيبيوس سبرماتوجينيسيس سبرماتيد ايماتيور، مين اللي عامل سبرميوجينيسيس؟ الاتش جلايدك ال فور ال، يطلع تستوستيرون يحول الايماتيور الى ماتيور، وفي نفس الوقت يمشي في الدم ويعمل تاكل للسيكشوال كاركتر اوف مين. في حوالين الرسمه دي خط كده، دي قلناها في اول حصه في الامينوريز. الخط ده اسمه انفايرمنت. لو انا يعني ايه كلمه انفايرمنت؟ هرمونات. اذا الهرمونات بتاعت الراجل عيني يتوقف يقف ده الاكسس، نورمال يفضل الاكسس شغال زي النار، يبقى انفايرمنتال اللي هو هرمونال. دي معلومه زياده. طلع ملايين من السبيرمز اهي محطوطين في السكروتر، ليه قلنا؟ لور بودي تمبريتشر. خرجوا في دكت سيستم باي لاترال، هيد اوف ابيديدمس، تيل اوف ابيديدمس، بالز. اتحدوا مع اليوريترا جوه جلاند اسمها بروستيت. طلعوا في جاكيولاتري دكت للتيب اوف فينس. سيمينال فيزيك المسؤول عن كام في المية من الفريود؟ 60 الكلاين، 20 اسيدك، 20 اسيدك. يبقى نيت ريزلت ايه؟ الكلاين. حصل انتركورس، وقع السيمين فين؟ في البوستيريور كورس اسمه سيمينال بول. يخرج منه السبرم بيطلق. ايه الاسباب اللي على الرسم؟ يبقى السؤال التحليلي بيجي كوزز اوف ميل فاكتور ميديا. ده سؤال تحليلي شو؟ ايه اسباب الميل فاكتور اوف انفيرتيلتي؟ واحد، الرسمه دي لوحدها واحد اهي، امبيرفكت سبرماتوجينيسيس. وده اول سبب، امبيرفكت سبرماتوجينيسيس، يعني مفيش تكوين للسبرم. طب ايه رايك بقى؟ ان السبرم اتكونت بس مين مسدوده؟ الضغط. فتاني سبب اهو باللاتين اهو، ضغط اوبستراكشن. حد يعرف في كلمه ناقصه هنا؟ لازم نقول كلمه ايه؟ بايلات. ليه؟ ما هو انت ممكن تسد ناحيه والسبرم تعدي الناحيه الثانيه، عشان يحصل انفرتيل تحط كلمه باي لاترال. طب ايه رايك بقى؟ المصنع بيطلع والضغط ايه؟ ثالثه. بس المشكله الراجل مش قادر يحط، ده عيب فيه هو. رقم ثلاثة اسمه failure of deposition، مش قادر يحط السيمين. طب ايه رأيك بقى؟ قادر يحط بس رجليها هي او في السيمين نفسه. بيقول لك السبب الرابع seminal fluid abnormality. يبقى انا كده على الرسمة قسمتها اربع اسباب عناوين كبيرة، لا اما imperfect spermatogenesis ما تكونتش، لا اما bilateral، كيف كلمة bilateral؟ duct obstruction، لا اما فيلير اوف ديبوزيشن، لا اما سيمينال فلويد ابنورمال. ركزوا في دول، دول هكتبهم في نفس الايه؟ الورقه. فيلير اوف ديبوزيشن يقول لك ازاي الراجل ما يقدرش يوصل السيمينال فلويد؟ واحد امبوتنس، هم اربع كلمات. امبوتنس يعني ايه كلمه امبوتنس؟ فيلير اوف اريكشن، وده بيحصل دايما يوم الدخله اللي هو ويدنج نايت امبوتنس. دي حقيقه ومشهوره، هتاخدوها في السيكاتري السنة الجاية. هيقول لك يوم الدخلة بيبقى سايكولوجيكال ديستربنس، فما يحصلش إريكشن أصلا. بس هي المشكلة إذا مراته قالت له مامتها بس مصر كلها هتعرف، ودي مشكلة. لان في واحد جالي كان متعرض هو ومصر يكشف هو الراجل. قلت له لا مش هيدخل ده اثر له دخل. قلت له انت عايز ايه؟ قال انت عارف. قلت له عارف ايه؟ قلت له ان هو حاسس ان مصر كلها عارف. قلت له حضرتك ولا عارف حاجه والله؟ قال لي يا بيه مصر كل الناس عارفه وانت مش عارف. لكن عرفت منين ان الناس عارفه؟ قال لي وانا ماشي في الشارع ببص لواحد كده بص طمطم. طب ما ببص لواحد كده هو شاك ان الناس كلها عارفه. ايه يا مامتي قامت دلوقتي؟ مامتي قامت معرفت مصر. الراجل ده صبرت عليه يومين خلاص هيرجع زي الفول يبقى كويس. اسمه سايكولوجيكال امبوتنس نسبته 90% سايكولوجيكال. يبقى اول سبب امتى الراجل امبوتنس لغايه الان خلاص وطلقها ووديته للدكتور سايكاتري اسمه الفرد خلاص برده ما تعالجش قاعد لغايه دلوقتي خلاص ما مصها قامت من الوقت. يبقى امبوتنس كام في الميه؟ 90%. 2 بريماتيور ايجاكيوليشن يعني يعني قبل ما يدخل جوه الفاجينا يطلع السيمن بره ده برضه سايكولوجيكال بريماتشور ايجاكيوليشن قبل ما يدخل الفاجينا. 3 ريتروجريد ايجاكيوليشن. هو ايه ريتروجريد ده؟ بصوا على الرسم السيمن يمشي كده صح؟ يبقى الفالف ده مقفول. يقول لك السيمن مشي كده اثناء الايجاكيوليشن ومشي كده مش كده رجع على المثانة اسمه ريتروجريد. ده سببه ايه ده؟ سبب انه طلع ريتروجريد كده ان الفالفز هنا ملخبطه يبقى اكيد في حاجه في النيرف. سكر عنده السكر وان كنترول فالنيرف الفالفز اتلخبطت فاتقفل ده وفتح على اليورينا بلاد. يبقى السبب دايابيتس ان كنترول اسمه ريتروجريد ايجاكيوليشن. 4 اخر واحده بقى كونجينيتال انوماليا مشهوره جدا في مصر اليومين دولت الاطفال هتشوفوها كتير قوي هتشوفوها في الجراحه في بلاستيك سيرجري. ايه الكونجنتال انوماليا؟ اسمها هايبوسبيدياس اسمها هايبوسبيدياس في اي بي بس اللي بنشوفها هايبوسبيدياس عباره عن ايه بقى؟ ركزوا في الرسم. الراجل عنده الفتحه مش هنا مش قدام هنا مش تيب اوف ذا فيز هما فين؟ هنا يعني فتحه كده تحت الاندر سيرفيس اوف ذا فيز يعني ما بيحصل انتركورس كرسي من بيخرج على الشارع. طبعا لازم تكتشفها بعد الولاده خرم هنا مش هنا خلاص واضحه. تلاقي حتى هو بيعمل يورينيشن تلاقي البول بينزل لتحت مش لقدام. السؤال بقى الهايبوسبيدياس ديت بتجيلك تقول لك ايه مامتي؟ هتشوفوها اما تاخدوا امتياز في الجراحه كلكم هتعملوا طهاره يعني هتعمل لك اثنين ثلاثه كده. بتقعدوا تتدربوا عيال كتير يجي يطهروا ويمشوا. هتجيلك واحد تقول لك ابن الطاهر طهاره ملايكه. الكلمه دي هتسمعها كتير جدا ابن الطاهر طهاره ملايكه يعني طهروه جوه يعني. نقول لها اه هم طهروه احنا هنكملها. ايه بقى دي؟ الطهاره طهاره ملائكه. احنا عارفين اي واحد بيتولد بيبقى عنده هنا فولد اسمه فريكيوس فولد كده فولد ده مغطي الفتحه ولا لا؟ يعني اي بيبي يتولد هل هتشوف الفتحه اللي جايه بس؟ لا. فانت بتعمل سيركمسيشن تبان ولا لا؟ هو اتولد وباينه الفتحه فقالت ايه؟ ده الطاهر جوه حاطط ظهره جوه ما الفتحه بقى فتقول لك ده الطاهر طهاره ملائكه. احنا طبعا بنقول اه وانت هنكمل ليه بقى؟ بنوديها لدكتور جراحه الاطفال وهو صغير كده سنه سنتين ياخد الفولد ده معرفش هما بيعملوها ازاي بس بيقول لك بناخد الفولد ده ونوصل التراك من هنا لا لغايه التيب اوف ذا فيز كوركتد في نايت سيرجي عندهم هم. حلاوته في الطفل ايه؟ انه مش عارف فتتعمل عمليه سايكولوجيكال مش عارف مش قالوا له. الحاجه الثانيه الهيلينج باور ايه في الاطفال؟ فظيع. على فكره اهم سبب موجود في مصر دلوقتي هو هايبوسبيديس علاجه على طول بيديات السيرجري. واحد دكتور اطفال مدرب جراحه لجراحه اطفال يعملها له ترجع ولا كده حصل. بس اذا تابع هو كبير بقى وعملها له سايكولوجيكال مش هيحصل بقى لا انفارك ولا اي حاجه خالص. فدي لازم تتعمل بدري بدري. اذا حد سالك ايه اهم سبب في ظهور دلوقتي؟ اهو هايبوسبيد مش ايبي. ايبي يعني فتحه فوق هي فتحه تحت اللي بنشوفها في مصر كتير. يبقى اكثر سبب في مصر ايه؟ هايبوسبيد. تعالوا بقى على السيمينال فلويد ابنورماليتي. الفلويد ابنورمالتي حاجه من ثلاثه يا اما زياده في الفيسكوستي اما يبقى فيسيت السيمن هل السبيرم بيتحرك براحته؟ لا طب يبقى انكريز فيسكوستي. 2 هما ثلاث اسباب زياده في الفوليوم او الا في الفوليوم. يعني انت قصدك تقول السيمن هو خارج زياده يعني زياده ده مش حاجه حلوه وقليل مش حاجه حلوه تخيل هتعرفوا الحصه الجايه ان ربنا ضبطه من 2 ل 6 مللي او من 3 ل 5 مللي يعني ما يزيدش مللي زاد مللي ما يحصلش حمل قل مللي ما يحصلش حمل. ليه بقى؟ اما نزيد السي من في الكم بتاع السبرم هتلاقي المسافات دي زادت. امال اذا كان السي من قليل هيقعدوا يخبطوا ضعف ملايين، فيقول لك decrease volume غلط increase volume غلط. اخر سبب antibodies، في رجال عندها antibodies بتقتل its own sperms، antibodies بتقتل its own sperms. السؤال ده هنلوده الراوند ده، انت بتسأل امتى الراجل يكون antibodies لنفسه؟ حالة واحدة بس. ايه؟ اما يتعرض للسيستميك، طب ايه الحالة اللي تخلي السبرم السيستميك solution توصل؟ سيب لي urethral ulcer، جاله قرحة في اليوريسترا، الاميون سيستم حس بالاسترول راح طلع لها ايه؟ اصل في بارير راح مطلع لها انتي بودز. السؤال ده اتسال، عشان كده هنزوده، امتى تطلع انتي بودز في راجل ضد الاسترول بتاعه؟ ده جاله ألتر فين؟ في اليوريسترا. ليه؟ يتعرف عليه السيركيوليشن، الاميون سيستم حس بيه راح مطلع ضده ايه؟ انتي بودز. كده يبقى انا خلصت الاسباب، امتى بريماتور ايجاكيوليشن، ريتروجريد كونجنتال انوماليز، اهم سبب مين لما اتقالك؟ هايبوسبيديوس. الى هنا قلنا ان الانتي بودي طلعت ازاي، ما تنساش يوريترال كده. انا اصلنا السببين التانيين دول وكده انا خلصت، اللي هو الامبيرفكت سبرماتوجينيسيس والضغط. ركزوا معايا في احنا ايه اسباب الامبيرفكت سبرماتوجينيسيس على الرغم؟ ثلاثة، لا اما الجزء ده باظ، هنعملها بلون تاني اهو، اللي هو ايه؟ الهايبوثالاموس سيرفيتال، يعني الكنترول. لا اما الجزء ده باظ هو المصنع، يبقى لا الكنترول باظ، لا المصنع باظ، لا العلاقه اللي بينهم باظت، ده الانفايرمنت. يبقى ما حد يسالك ايه اسباب الانفيرفكت سبرماتوجينيسيس، تقول له ايه؟ لا الكنترول باظ، اسمه ايه؟ سنترال افكت او سنترال كوز. لا اما المصنع باظ، تستيكولار كوز. لا اما العلاقه اللي بينهم باظت، جنرال كوز. انتوا عارفين جنرال، حد يديه مثال كده؟ هرمونات، اي حاجه كده، او اي حاجه. هايبر تايرويدزم يقع، هايبر تايرويدزم يقع، سكر يقع، هايبر تايرويدزم يقع، اي هرمون يزيد او يقل يحصل ايه في الاكسس ده؟ يبقى ثلاث اسباب، لا اما سنترال افكت، لا اما لوكال افكت، لا اما جنرال افكت. السنترال والجنرال ده بتوع الامينوريه، يعني خلاص الامينوريه احنا داخلين فيها الجنرال ديت كلها الهرمونات زادت او قلت. انا بس حتى كده اهم سببين عشان ما تفتحش الامينوريه. الهايبو تالاموس سنترالوس كتب لي فيه سايكولوجيكال، كلمه واحده ده اهم سبب، تفكير كتير. رجع في ناس كده غير تقعد تفكر كتير وستريس وبتاع، جاله خبر حلو ما كانش متوقع. واحده قالت له هتجوزها بدون مقدمات، فرح جدا خلاص، فرح وقف الجي نالتش خالص، يعني دي حقيقه. وفي الستات كده برضه، يبقى اهم سبب في الهايبو تالاموس في الراجل از ها سايكولوجي. طب تعالى على التويت، شالت لما يجي فيها تيومر بتتشال ولا لا؟ سيرجيكال انوفالي، زي فيلم جالي بفوش، شفت التوت بتاع محمود عبد العزيز، انترلوك، ما هو ده الاثيرو لوب، هو ده انترلوك، اتشال الاثيرو لوب وخلاص ما عندوش قدره على الحمل. يبقى انا عندنا ان هو سيرجيكال ريموفال، مش وقت تشرح له الفيلم ايه؟ سيرجيكال ريموفال اتشالت لما حصل فيها تيومر. اخر سبب عندي اليوم بقى اللي هشرحه في السيكولار، الصفحه اللي بعديها جنرال اي هرمون بدا وقال هايبر ثايرويدزم، هايبر ثايرويدزم. الصفحه اللي بعديها الجمله دي هتقابلنا كتير قوي في الامينوريا والانسولين. خد لك سؤالي بس اللي هقوله، كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. الجمله دي بتحفظ لك كل الانترتين والامينوريا، كونكتيف تيشو از فيري ماسيف تيشو. ايه بقى الجمله دي؟ حرف الفي اكتب لي كونجينيتال، ربنا خلقه كده. بي تروماتيك، اي انفلاماتيك، في فاسكولار، ام نيوكليير، تي تيومر. اكتبهم الاول كده، اكتبهم مره وبعد كده تحفظوهم بقى. كونكتيف تيشو از فيري ماتيك تيشو، بخلص بيها اسباب الاندوكراين، بخلص بيها امينوريا انفيرتيليتي. سي كونجينيتال، سي تروماتيك، التي تروماتيك، الاي انفلاماتوري، البي فاسكولار، ام ميسلينياس. يعني ايه كلمه ميسلينياس؟ فعلت الامينوريا والانفيرتيلتي ميسلينياس تساوي سندروم. يعني اي سندروم احطه في عنوان اسمه ايه؟ ميسلينياس. تعالوا بقى تستيكولار كوز كده كونجينيتال نشوف فيه نتدرب عليها. كونجينيتال تستيكولار اكتب لي ان ديسندنت تستيكولز. واحد عنده البول تستيكولز، وركز في السؤال اللي انا هساله. واحد فاكره واحده، لا البول تستيكولز اكبر ما ندروش السكروت. هو ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا اذا ما نتلتش هتبوظ الاستيماتو ايه؟ جينيس. سؤال هشرحه ما تكتبش حاجه. السؤال ده كيس حاله، يقول لك وفي الجراحه بتسال، بيقول لك ولد عنده 15 سنه وعنده اندستندنت تيست، ما اكتشفوش غير عنده 15 سنه وعنده اندستندنت تيست. واللي حصل هل تفتكر اشيلها يا بابا؟ خلاص 15 سنه بابا، هل اشيلها ولا سيبها؟ شيل هيبقى تيست. ليه؟ هي ده شغال بيطلع هرمون اسمه ايه؟ ستيرو شانابولاك. ده بابا اسيبها تطلع له ايه؟ هتقطع لي السؤال اللي بقى. واحد يقول له شيلها، شيلها دي خلاص، شيل حتين هيبقى ست، مفيش اندر. هتقول لي اديله من بره مهما كان، اللي جوه ده احلى. السؤال اللي بعده، هل تنزلها في السكروتم ولا تسيبها في بطنك؟ انزلها. خلاص؟ ده الاجابه الصح. طيب تنزلها ليه؟ في ناس تقول لك سايكولوجي، لا تنزلها ليه؟ هتقلب الورم. هيروح سهله في سؤال، طب ما الورم الانسس بتاعه في البطن زي في السكروتم. ليه نزلتها؟ عشان تكتشف التيومر بدري في السكروتم. ازاي؟ نفترض دي تمسك السكروتم كبرت بسيطه، هتكتشف ولا لا؟ بس في بطنه انسى. لما تبقى قد البطيخه بقى، اه ده حقيقي في تيومر، وده تيومر ده صعب جدا اسمه بولار بلاستوما. يبقى انا نكتب بقى السؤال ده والاجابه هعمله لك كامل كامل عندنا. 15 years male with undescended testicles. 15 years male with undescended testicles. يعني كانت واحده طز شبه، بس انا بقول لك undescended testicles الاثنين. السؤال اللي بعده هيقول لك اشيلها ولا تسيبها؟ هتكتب ايه اول اجابه؟ هسيبها بالعربي كده عشان ده شفوي. هسيبها في، مش هشيلها. لو حد يقول اشيلها تبقى مصيبه. اثنين هيقول لك طيب هتنزلها ولا لا؟ اقول انزلها، يبقى الاجابه الثانيه هنزلها. يبقى اول حاجه هسيبها. اثنين وهنزلها في السكروت. ليه؟ بوتنشالي مالجنا. يبقى الاجابه ليه بتنزلها؟ بوتنشالي مالجنا. بوتنشالي مالجنا. هيقول لك طيب ما الانسان الصور ده تحسبه ايه؟ I can detect the malignancy earlier in the scrotum. تاني اخر اجابه I can detect the malignancy earlier in the scrotum. I can detect the malignancy earlier in the scrotum. ده السؤال بتاع الاندستاندد تيست. تعالوا على التروماتيك. بيقولوا كلام وهمي، واحد اتخبط في التيست كريس باطل. ها؟ واحد لابس بنطلون جينز عشان ترمال تروما كانت تبقى مصيبه، كل البلد لابسه، يعني ترمال تروما. فطبعا الكلام ده ما يدخلش العقل. تعالوا على انفلاماتوري. في اورجانيزم شهير بيعشق تيتس اسمه مامس، وده بيتسال في الشيء، بيسالوا باسم ايه بالعربي؟ تقول لها حاجه من اثنين، النكبيه ما كنتش هتعرف، ابو اللوكين بيسموها ايه؟ ابو اللي كان راح مضروب في البوليه يعني. يبقى بيسموا المامبس ايه في الشيت عشان اعرف اساله؟ ابو اللوكيم. خلاص؟ او بيسموها النكبيه. المامبس ده بيدمر الفيسس، بتروح تعمل حاجه اسمها اوركايتس، يعني انفلاميشن اوف ذا فيسس، مدمر مشهور جدا. اسال واحده جاهله كده، ابني جاب ابو اللوكيم، ايه رايك؟ ربنا يستر تعمل لك. خلاص؟ ويوم ما يتجوز يعدي ثلاث اشهر، اه المامبس قامت دلوقتي، فتقعد تقول بقى المامبس دي مدمره. بعد البيبرتي اذا جت لازم تتعالج، ما تقدرش تعمل حاجه اسمها اوركايز غير المامبس التي بي. في مصر التي بي شوفوا بالهبل. خلاص؟ التي بي ده بيعمل ان ذا ارترايتس اوف ذا ترانس، يعني بيوقف البلاك سبلاي بتاعك، يبقى بيعمل ان ذا ارترايتس اوف ذا ترانس. يبقى كده تو اورجانيزمز، وده اهم سبب ان حد سالك في السيكولر، مش هعمل عليه علامه. يبقى اهم سبب بساله في الشيء حقيقي، جاله سل او درم دخلوا مستشفى حميات، يعني هل جاله ابو اللوكيم او اللي بيسموها النكفيه؟ يبقى انا بسال السؤالين دول في الهارد اللي تعرفوه. فاسكولار راس، فاسكولار اراديشن التعرض للاشعاع، وبيكون فجاه اشعاع ولا حاجه، فني الاشعاع بيتعرض لاشعاع جامد. حتى انت ان شاء الله ما تاخد نيابه ان شاء الله نيابه الاشعاع هتاخد زياده عن بتاع النسبه 10 دي. ليه؟ اشمعنى يعني؟ بدل في الفلوس بس وانت عارف وانت بتقبض كده بتاعي 140 جنيه و10 جنيه بدل الفلوسين اللي انت فقدتها. يعني الجنريشن ده حقيقه واللي هياخد اشعاع ما بهزرش يعرف انه هيتعرض هيتعرض. مش حاجه اسمها يقول لك انت في جهاز هنا تطلبش حاطين جهاز كده خلاص يقول لك ده بيديتكت اي جنريشن لون احمر على طول. ده معناه ايه؟ شغال انت واقف في السي تي سكان والعين جوه طالع لك كل حاجه وتعدي في الطره بس عدوا في السي دي يعني فلان بيجي من عند السي دي بلاش. يعني في ناس يقول لك اختصر ادخل من الطب النووي واجي بسرعه نص العين الطره وانت معدي هتعديت طول السنه خلاص ده بعد ايه؟ بص من ناحيه ادخل عادي زي ما انت في الباب الرئيسي بتاع مصر مختصر اه بس مفيش مشكله خلاص. يبقى احنا عندنا الايراديشن زي ما قلنا بتدمر تعمل ايه؟ ارترايتس اوبليترانس فاريكوسيل. هو ايه الفاريكوسيل دي؟ دوالي ولازم تكون الخصيه لانه بيتضايق اول ما تقول له عنده دوالي ممكن تكون دوالي المريء خلاص. يبقى لازم احدد دوالي الخصيه السيكولار فاريكوسيل. هو الدوالي دي عباره عن ايه؟ مشهوره جدا يقول لك دايليتس بلاد فيسلز كده حوالين التست. احنا قلنا الحراره العاليه دي مسموح بيها هتبوظ مين؟ سبرماتوجينز. يبقى دي حلها ايه؟ دكتور الجراحه بيعملها في 5 دقائق عمليه سهله جدا لايجيشن ويخلصك من في وجع منها كمان اللي بيسيبها بتدمر له التست. ليه؟ بتبقى حراره نار. طلع ان في واحد وده لن انساه الراجل ده لن انساه. الراجل ده كان جاي لي وكان عنده فاريكوسيل كان عنده بنت قبل كده. المهم كان عايزين يجيبوا بيبي تاني فبيقول لي حضرتك كان عندي التوالي والدكتور الجراحه بيقول لي نعملها وبتاع وبصراحه ماما قالت لي ما تنامش اندر انستيزيا خلاص احسن تموت ولا حاجه سيبها. وحصل حصل ما حصل وعندكم بنت دي وخلاص. قلت له طب اعمل لي تحليل. المهم عمل تحليل وجاني بقى بعديها راح رمهولي على الترابيزه حط رجلي على رجلي قلت له الراجل ده معدي ببص 4 مليون بس ما بصيتش كده احنا هنعرف الحصه الجايه عشان اقول راجل 20 مليون عشان يبتدي يعني خلاص ده 4 ده ولا حاجه. رحت قلت له ايه يعني عملت قلت له انت 4 مليون قال لي ايه يعني ده مليون راح في 3. قلت له يا ابني مش كده خلاص ممكن في ليله يروحوا خلاص هو فاكر بقى ملايين وبيدفع بقى. فالمهم قلت له طب عيده بعد 3 اشهر نشوف عادوا طلعوا كام 4000 جاي داخل بقى عامل كده وماسك في التحليل ولا بيقول المهم رحت ماسكه من البوست قلت له عندي 4000 قال لي طب اعمل ايه يا دكتور؟ تروح تقول في البنك؟ ازاي؟ في حاجه اسمها بنك الايضا الحقيقه في اطفال انابيب في بنك بتحط فيه تشيل من التلج بس ده لازم تكون مستشفى محترمه 300 جنيه في السنه تحط عليه 300 جنيه سنوي بيتلجوا لك لغايه ما تحتاجوا الاطفال الانابيب في وقت من الاوقات بس محترمه ليه؟ لان في ناس بيحطوا سيمي من عندهم يعني انت بتجيب السيمي يرميه هم عندهم سيمي على طول هناك تبع بيبي كيسل ودون طبيعة حاجة فريكو سي خلاص يبقى الفريكو سي شوف لي تعالوا بقى على في سندروم في سندروم اسمه كلاين فلتر. يبقى في سندروم اسمه كلاين فلتر. ايه بقى الكلاين فلتر؟ خدتوه في الاصفار. ايه كلاين فلتر سندروم ده؟ يقول لك طويل هم 47 كروموسوم طويل واهبل وزي الليتر دايما تتحفظ كده عشان ما تنساش طويل واهبل وزي الليتر بمعنى هيدخل لك طويل طول ستيج طول هو ده الميل خلاص تيجي تعمل له تحليل تلاقي ايه؟ ازو يعني ايه كلمه ازو؟ مفيش غلط تقول له يقول لك الحمد لله ده خلاص طويل طول الريتشر اهبل منتال ريتاردد زي قلته از سبيرمك. يبقى حد قال لك قول لي الكرايتيريا اوف كلاين فلتر سيندروم هم دول طول الريتشر منتال ريتاردد زي قلته اللي بيسموها ايه؟ انفرتايل يعني از سبيرمك تيومر بس لازم باي لاترال دستروينج بوث تيستيكلز غير قوي يوم ما يجي تيومر تيجي للناحيه لا يمكن على الناحيه دي. يبقى انا قلت لك اهم سبب في دول ايه بقى؟ مامس او سي في. يبقى تيومر بايلاترال صعب لازم بيجي دايما ايه؟ عمرنا ما شفنا بس دايما بيجي يونيلاترال. ده بالنسبه للتستيكولار كوز. الضغط بقى. ضغط اوبستراكشن نفس السكيم. حد يقول لي لازم اقول كلمه قبل ضغط اوبستراكشن كلمه باي لاترال دي لازم تتقال. يعني اقول لك بايلاترال ابليزيا بايلاترال لازم اقول الكلمه دي طول ما انا بتكلم في الامتحان. باي لاترال داكت اوبستراكشن congenital traumatic inflammatory vascular misleading stubly vascular stubly misleading. يبقى انت هتشطب لي فاسكولار مفيش لا فاسكولار ولا بس في الاربعه الباقيين كونجنتال. دكت اوف ستراكشر اسمها ابيديا. يعني ايه كلمه ابيديا في حته في المنهج؟ ما تكونش يعني مفيش باص الناحيتين ما تكونوش دي مصيبه ملهاش حل. حلها ايه بقى؟ اخد من التت سكارلس واعمل له تلقيح صناعي او اعمل له اعمل لها بس اطفال انابيد. يعني ابيديا ده مش هعتمد على الدكت خالص. طب يعني ايه هايبوبيديا؟ عكس ما انتوا هتقولوا. اي حد يقول لك هايبوبليزيا في اي حاجه يوتراين هايبوبليزيا صغير؟ لا هنا لا طويله ورفيعه عكس المتوقع. يعني ما اقول لك تيوبال في الفيميل هايبوبليزيا تقول لي طويله ورفيعه. طويله ورفيعه ان السبيرمز مش هتمشي براحتها ومش هتوصل. يعني الهايبوبليزيا دي معناها طول اند نارو. ما تنساش بقى يعني هايبوبليزيا هنا غير المتوقع طويله ورفيعه. تروماتيك زي ايه تروما تقفل الضغط؟ لا اما اكسيدنتال تروما لا اما سيرجيكال تروما. ايه بقى الاكسيدنتال تروما؟ في بعض الاحيان دكاتره الجراحه كان زمان دلوقتي طبعا كلهم بيفهموا بيقول لك كان زمان يعمل ايه؟ جه يمسك الانجوانال جارنيا عنده كتاب على الناحيه اليمين راح واخد الباص ايه؟ جنبها اليمين مش يسكت جه على الناحيه الشمال راح واخد الباص شمال. على فكره دي منتجه واحد حمار. ليه بقى؟ انا شفت الباص في العمليه لا الانساه. قلت اروح اتفرج هل يعني ممكن تتاخد بالصدفه حقيقي؟ الباص عامل زي الفرطه كده بتطلع في الدور. يعني انت بتعمل ايه؟ تروح تدعي الباص وتربط السلك اللي هي المدلدله دي والناحيه الثانيه كذا ان انت تقفله الاثنين يبقى في حاجه من الاثنين. ده ما انت حمار قوي خلاص؟ يا اما قاصد بينك وبين العيال حاجه خلاص؟ يبقى احنا عندنا اكسيدنتال تروما بايلاترال انجوينال نيرف. حتى لو انت كنت حمار هتقفل الناحيه اقفل الناحيتين اكيد بين حتى ما بتعرف الشيء عمل عمليه فتاء مع واحد بينه وبينه حاجه خلاص بايلاترال انجوينال هيرنيا سيرجيكال تروما باز لايجيشن. باز لايجيشن ازاي تتعمل؟ نفترض واحده عندها القلب دي قصه حقيقيه كان زمان بيربطوا دلوقتي مفيش واحده عندها القلب جريت فور مش هتاخد نفس تحمل ليه؟ فنقول له مش هنعرف ننيمها اندر انستيزيا عشان نقفلها تشيل يعني ده قدره على الحمل فظيعه. يعني حط لولا بتحمل في ناس كده تديها حقن تحمل تبعد عن جوزها ده فظيعه خلاص. هذا الحل نعمل ايه؟ نروح قافلين لجوزها كده ونقول له نربط نربط لمين ليه؟ خلاص يعني هو هي مش هتعمل اندر انستيزيا عشان البطاقه الابدي ممكن نربط لحضرتك وترمينال يقول لك اربط ليه؟ مش هي هو انا ممكن اتجوز. مفيش حد بقى بيوافق على الباز لايجيشن بكيف مخرج يقول لك انا ممكن ما تربط لا بلاش ربط هي حر ابعد عنها بس اهم حاجه تربط لي ايه؟ تبقى تيرمينال. يبقى عندنا الباز لايجيشن هل بتتعمل هترد؟ لا هي اتعملت. كان غاندي مره عشان اذا حد قال لك قصه كده قول لي غاندي كان الاقتصاد بيقع كده وراح قال لك انا اربط لايه؟ للبلد. فراح جاب دولارات وبيوزعها طابور كده ودكاتره قاعده اندر لوكال انستيزيا بتربط الباز وناس وقفوا في الطابور بقى اللي متجوز مش عارف دولار بيتوزع وخلاص وقف بقى بيوزعوا لي الدولار وقف اربط دولار ويمشي فرحان دولار ويمشي فرحان. بعد سنين حصلت ثوره هناك حصل ايه بقى؟ عايزين نفك ورايحين بقى عايزين نفك الباص بقى اتجوزت بقى يقول له فك ايه ما خلاص مش خدت الدولار خلاص. فدي بصراحه عملت ثوره وحصلت مع غاندي حقيقي اللي هي الباص لايجيشن اقتصاد البلد كان بيقع فقال الحقوا بقى راح ربط ليه؟ ما تجيبوش عيال يعني. نيجي للانفلاماتي جونوريا وكلاميديا جونوريا وكلاميديا دولت اكتب لي اورجانيزم خوافه بالعربي جونوريا وكلاميديا اورجانيزم خوافه. هنعرف الانفكشن يعني ايه خوافه؟ تدمر كولومنا الاستيريا ما تقدرش على الستراتيفايد سكويمس يعني تدمر ايه بس؟ الكولومنا ما تقدرش على الستراتيفايد سكويمس. فعشان كده باظ كولومنا فتدمر التيوبا ما ناخدها في السيتي كولومنا فتدمر. لما معنى كلمة خوافة بتدمر أي نوع من الكيلة بس؟ كولومنر، لاير واحدة بس. قالوا دولت سيكشوال ترانسميتد وده أهم سبب هنا. يبقى ده جالك في الإن سي كيو برضه أهم سبب في الضغط لإنفكشن برضه. جونوريا إيه؟ كلامي. آخر سبب تيومر. حد يعرف الباظ ما بيجيش فيها تيومر بس بيجي في جلاند ويقفلها هي بتعدي فيه. روح يبقى بروستاتيك تيومر. بس هراجع الكومنست كورس بس تقولوا معايا كان فيلير اوف ديبوزيشن اهم حاجه ايه؟ فيلير اوف ديبوزيشن هايبوثيسيس كان السيكولار جوز اهم حاجه مامب سوتيلي كان دكتور انفكشن بايلاترال جونوريا اند كلاميديا. الحصه اللي جايه انا هقول لكم بقى حته الكوريكولم والحته اللي احنا هناخدها اللي بيجي جاي. ناس قالوا الراوند اطول وناس قالوا الراوند اطول. بص احنا ماليش دعوه بحد، احنا هنمشي عادي لغايه اما نشوف هيعملوا ايه. ان شاء الله الحصه الجايه بتاعت الانترفيو تكتب معانا يوم الاربعاء الساعه 11 ونص، يوم الاربعاء الساعه 11 ونص الثانيه بتاعتي. الاسبوع اللي جاي هتعرفوا بقى المواعيد اللي هي هتبقى ثابته مش هغير فيها. هتسمع عندكم الاسبوع ده حصتين بس اوفر، امتى وامتى؟ يوم الاثنين والاربعاء. اللي عايز الكانسر اوفري نعيد من الاول تاني. كانسر اوفري اول حصه في الحصه الصعبه وحصه تاني. كانسر اوفري بكره الساعه 9 الصبح، 9 بالظبط الحصه. هي حصه واحده في الاسبوع بس فيها كام؟ لا مش الراوند ده. لا بكره مش هجيبك في الراوند غير بكره. انت عندك 8 ايام خلاص؟ في بس اربعه في اللي انا هديهم لك. خلاص؟ يعني انت ليك 8 ايام غير. اسمه الدكتور احمد امين انا بنبه اهو ما تغيبش قد ما تقدر. 27 طالب الراوند اللي فات هيعيدوا معاك خلاص؟ يعني هم كانوا حاجه و50 المهم 23 امتحنوا و27 هيمتحنوا معاك ما بيهزروش. ثانية واحدة نظام الامتحان عشان تكون عارف. أول حاجة بيبقى فيه امتحان ام سي كيو والحمد لله والدكتور طلعت مسهل لنا الموضوع ده حاجة واحدة من الراوند اللي فات. نزل الامتحان يوم اللي كان امتحانهم الكلينيكال الثلاث. ثانية واحدة كلام. الامتحان كان يوم الثلاث الشفوي اللي هو الشيت والشفوي. يوم الأربع كان ام سي كيو. اللي حصل ان احنا يوم الاثنين بالليل على الساعة 12 الدكتور طلعت نزل الامتحان في النت. انا كنت قاعد واحد ما كنتش قاعد طبعا راح الشيخ قال لي انا جالي الامتحان وبتاع. المهم رحنا حليناه نزلناه لهم يوم الثلاثاء. احنا بننبه عليكم قبل الامتحان بيوم تجوا هنا عشان تاخدوا ورق النت المحلوله. خدوه جه منه معظم الامتحان دي حقيقه. يعني جه حتى الرسومات اللي جابها زي اول راوند برضه جالهم الرسومتين اللي بينزلوا في النت. كده كده هنحل منين من دلوقتي؟ يعني اي حاجه بناخدها نجيب ثلاث كتب ونحل منها. هو قال انا هجيب من الكتب بتوع الطب اللي عندنا. هتجيب لي كتاب محمود سالم وده الاساس خلاص وجاب منه في اول راوند كتير قوي اللي هو الام سي كيو. تاني كتاب الام سي كيو هتجيبه كتابي موجود الجاي لو سبتك هينزل بعد اسبوع بس هم خدوه كورق هتجيبه تحله اللي هو الاجزاء بتاع الكوريكولم بس اللي احنا بناخدها. تالت كتاب بتاع الفاروق. تلات كتب اللي عندنا. ليه بقى؟ لانه قال انا مش هخرج بره التلات كتب اللي هم الكتب بتوع الصف اللي عندي. اذا نزل كتاب رابع هقول لكم بس حتى عنده هجيبه التلات كتب دكتور محمود سالم واحنا والدكتور عادل فاروق اتفقنا؟ تبتدوا تحلوا كل موضوع يخلص ترتدي فيه. في ناس عندها امتحان اللي خدوا كانسر اوفر قبل كده يوم الحد الجاي ام سي كيو هنا. اللي خدوا ما خدوش اهو بياخدوه معايا من ايه؟ من يوم الثلاث بكره الصبح. نظام الامتحان زي ما اتفقنا 25 درجه ام سي كيو 15 شيت 10 شفوي 10 في اقسام الشيت بيتصحح مع الشفوي وفي اقسام الشيت بيتصحح لوحده خلاص؟ مع الشفوي يبقى الوسط حلو خلاص؟ اما لوحده ده يبقى ما عندوش وسط حلو خلاص؟ يعني كل اسم بقى وحاجه حرفة. خلاص. بتحصل دلوقتي بتاعه الامينوريه اللي هي الثانيه بتاعه الاسبوع. يلا